أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة من برنامج الفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.